البيان عن وقت الحاجة كما هو متقرر، خاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل لنا في ديننا أي سبيل يقربنا إلى الجنة إلا وقد أخبرنا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سبيل يبعدنا عن النار إلا وقد نهانا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اليهودي لسلمان: ما ترك لكم نبيكم شيء إلا ودلكم عليه. قال: نعم والله، حتى في الخلاء أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بثلاثة أحجار وألا نستعمل يدنا اليمنى. فما من شيء إلا وأعلمنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه نبوءة من نبوءات رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثنا روايته عما نعيش فيه، بل ويحدثنا فيه أبو موسى الأشعري عن النجاة مما نحن فيه. حديث أبي موسى الأشعري في مسند الإمام أحمد وفي سنن ابن ماجه وفي السلسلة الصحيحة للألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة يكثر الهرج. قال أبو موسى: فقلنا يا رسول الله، وما الهرج؟ قال النبي: القتل القتل. هذه علامة بين يدي الساعة، يحدثنا النبي صلى الله عليه وسلم عنها قبل قرون من حدوثها في زمان أصحابه، فيقول: بين يدي الساعة، أي في مقدمات الساعة، يكثر الهرج. قال الصحابة مستعلمين من النبي صلى الله عليه وسلم: وما الهرج؟ قال: القتل القتل. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر مما نقتل في يومنا هذا، إنا لنقتل في عامنا من المشركين كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس هو كقتلكم للمشركين، إنما يقتل بعضكم بعضا. وهذه شيء عجيب يستغربه الناس وتنكره العقول، أن يقتل مسلما أخاه وأن يقتل رجلا أخاه. لذلك قال الصحابة: يقتل بعضنا بعضا يا رسول الله، وفينا يومئذ عقولنا. أنكر الصحابة هذا الأمر، كيف لعاقل في رأسه عقل أن يقتل أخاه المسلم أو أن يسفك دمه أو أن يمثل به ويستبيح دمه هكذا؟ قالوا: أفينا عقولنا يا رسول الله؟ العاقل لا يفعل هذا، العاقل المتمسك بدينه لا يفعل هذا. لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. كتب الله على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لذلك قال عثمان لما حاصره الخوارج، قال لأبي هريرة الذي جاء يدافع عنه ويريد أن يرفع السيف دفاعا عن عثمان، ليس دفاعا عن أي أحد، إنما دفاعا عن عثمان صاحب بئر الرومية زوج النبي على بنتيه الذي قال له النبي ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، يدافع عنه ويرفع سيفه دفاعا عنه، فقال له عثمان أتريد أن تقتلني وتقتل الناس؟ قال لا، قال إنك إن قتلت مسلما فكأنما قتلتني وقتلت الناس. فالنبي الصحابة ينكرون هذا القتل الذي يكون بين يدي الساعة، فيقولون وعقولنا في رؤوسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنزع العقول من أهل ذلك الزمان، تنزع العقول من أهل ذلك الزمان. إذا أردت أن تعرف العاقل فإنه لا يختلف على الأصول. هناك من يرتكب أفعالا تقول لا يفعلها عاقل، لا يفعل هذا من فيه رأسه عقل، إنما هي الفتنة إذا حلت. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه ما الخمر بأذهب للعقل كما الفتن، الخمر لا يذهب العقل كما تذهبه الفتن. لذلك قال حذيفة إذا أردت أن تعرف من أصابته الفتنة ممن لم تصبه الفتنة فإذا رأيت الرجل يعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف فاعلم أنه قد أصابته الفتنة، أي ما كان حراما بالأمس أصبح حلالا في لحظة، وما كان حلالا بالأمس أصبح محرما في لحظة. من حرم الخروج بالأمس أجازه اليوم، ومن أجازه بالأمس حرمه اليوم، ومن حرم قتل المسلمين أجازه اليوم مع أنه كان يحرمه بالأمس. إنما هي الفتنة تذهب بالعقول. فقال النبي إن أهل ذلك الزمان تنزع منهم عقولهم، ثم قال ثم يخلف ذلك هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وما هم على شيء. المفترض عند نزع العقل أن يحل بدلا منه عقل، أو أن يحل بدلا منه جنون وسفه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزع عقولهم ثم يخلف ذلك هباء من الناس، أن يقود هذه العقول وكأنها ليست موجودة. هباء من الناس يخطفون العقول. معنى قول النبي تنزع عقولهم ليس معناها أن تفتح الرأس ويستخرج منها العقل، إنما قال النبي مبينا أنه يخلف هؤلاء في عقولهم هباء من الناس يسيطرون عليهم ويقودونهم ويفتون لهم ويجيزون لهم كل شيء. لذلك قال هباء من الناس، والهباء هو الغبار، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يخلف هؤلاء هباء من الناس أي رعاع الناس، أي أصاغر الناس. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، قبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو معنى هذا الكلام، أن يتخذ الناس رؤوساً جهالاً. قبض الله العلم وذهب العلماء، فاتخذ الناس هؤلاء يفتون لهم. قال النبي فأفتوا فضلوا وأضلوا. لذلك لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وقعة الصحابي في السرية الذي خرج فأصابته الجنابة بعدما شدت رأسه، فقال لأصحابه: أترون لي أن أتيمم؟ قالوا: لا نرى لك التيمم والماء بين يديك. فاغتسل هذا الرجل فمات. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. فقبض العلماء يأتي بدلا منه رؤوس جهال. أين رجل في الفتنة يكون ذو عقل وذو خبرة وذو علم كابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ جاءوه في فتنة ابن الزبير فقالوا له: إنك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما نقل ذلك البخاري في صحيحه، ألا تخرج وتقاتل معنا؟ فقال لهم: إن الله قد حرم دم أخي. ابن عمر خبير للفتن، عاقل، ليس من هباء الناس. جاءوه في التنازع على الملك وعلى الخلافة وقالوا له: ألا تخرج معنا وأنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لهم: إن الله قد حرم دم أخي. فجاءوا له بالدليل. وما أكثر ما من يستدل بكتاب الله في غير موضعه. قالوا له: إن الله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال له ابن عمر: نحن قاتلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلنا أهل الشرك حتى لا تكون فتنة، أي لا يكون شرك ويكون الدين كله لله، وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله. فألقمه ابن عمر هذه وفرق لهم بين قتال الجهاد أمام الكفار للقضاء على فتنة الشرك، وبين قتال الفتنة، قتال الملك كما سماه ابن عمر. ولما جاءه مروان بن الحكم وقال له: أنت ابن سيد العرب وسيد من سادات العرب. عمر بن الخطاب معروف زهده وورعه من الصحابة، أبوه عمر، جاءه مروان وكان قد ادعى الإمارة والخلافة في الشام، وكان ابن الزبير عند الحجاز واليمن، كل منهم يدعي الخلافة والإمارة. فقال مروان لابن عمر الذي اعتزل هذه الفتنة، قال له مروان: أنت سيد من سادات العرب وابن سيد من سادات العرب، ألا تأتي نبايعك على هذا الأمر؟ قال له ابن عمر: وكيف لو لم يبايعني أهل المشرق سيبايعني حزبك وشيعتك من أهل الشام، وكيف بأهل الحجاز وأهل اليمن؟ كيف إذا لم يبايعوني؟ قال مروان له: نأمر فنضرب أعناقهم. فقال له ابن عمر، خبير في الفتن، خبير في الأزمات، قال له: ما أحب أن تدوم لي 70 سنة ويقتل بسببي رجل مسلم واحد. ابن عمر يدعى له ومعه من يؤيده بالسلاح وبالمنعة، ويقول: لو دامت لي 70 سنة على دم امرئ مسلم ما أحببتها وما أردتها. فأين لنا بابن عمر؟ وأين لنا بمن يرد هباء الناس؟ قال النبي في حديثه مستكملا، قال: ينزع منهم عقولهم ثم يخلف هؤلاء هباء الناس يحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء، كل واحد يدعي أنه على الحق وأنه مجاهد في سبيل الله، والنبي يقول: وليسوا على شيء، ليس هو ذلك. قال أبو موسى الأشعري، وانظر لفهم الصحابي لهذا الحديث، قال: لا أرى مخرجا لي ولكم، إن أدركني هذا وأدرككم إلا أن يخرج الرجل منها لم يصب منها مالا ولا دما. دلنا أبو موسى على النجاة فيها، عن هذه المقاتل العظيمة وسفك الدماء الذي سيحدث بين يدي الساعة. قال أبو موسى الفقيه، فقيه مسجد النبي، قال: لا أرى مخرجا لي ولا لكم إن أدركتهم أو أدركتني إلا أن لا يخرج منها أحد لم يصب منها مالا، لا تفتش عن منصب فيها ولا عن ملك فيها، فإن الناس في سبيل الملك جياع، كما قال النبي: ما ذئبان جائعان أفسد لدين المرء في غنم من حب المرء للمال وللشرف أي للملك. إن أرسل ذئبان جائعان في قطيع من الغنم أفسد منه لدين المرء حب المرء للمال وحب المرء للشرف والملك. لذلك يقول لهم أبو موسى: مخرجكم منها ألا تأخذوا منها مالا ولا دما، لا تصب منها دما، أي تعتزل هذا ولا تمد يديك فيها، لأن الإنسان لا يزال في فسحة من دينه، كما قال النبي: ما لم يصب دما حراما. والنبي يقول: من قاتل تحت راية عمية، أي راية تعمى بها الأبصار ويتبع فيها الأهواء ولا يتبع فيها شرع، عمية تعمي على أصحابها، من قاتل تحت راية عمية يدعو إلى عصبة ويغضب لعصبة، أي يدعو لجماعة، ويغضب لجماعة، قال: فمات مات ميتة جاهلية، أي لم يسمه النبي شهيدا، هذا لم يسمه شهيدا، إنما قال: مات ميتة جاهلية، أي كما يموت أهل الجاهلية، ليسوا على الحق، إنما مات مخالفا للحق. لذلك قال النبي عن إصابة هذا الدم: يجيء المقتول يوم القيامة ممسكا برأس القاتل فيقول له: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فيقول له الله يوم القيامة: فيما قتلته؟ قال: قتلته يا ربي لعزة فلان، لنصرة رجل، حتى يعز رجل، لعزة فلان. فيقول الله: بؤ باسمه، فيؤمر به فيلقى في النار فيهوي فيها 70 خريفا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة هرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل. قالوا: وفينا عقولنا يومئذ؟ قال: ينزع الله عقول أهل هذا الزمان فيخلف هباء من الناس يحسبون أنهم على شيء وما هم على شيء. قال أبو موسى الأشعري: لا أجد لي مخرجا، لي ولا لكم، إن أدركني وأدرككم هذا إلا أن يخرج منها أحدكم لم يصب منها مالا ولا دما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا فاتنين ولا ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك.